سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الدرس الرابع بعد المئتين من دروس التفسير، وهو الدرس 29 من تفسير سورة المائدة، حيث الكلام على الآية 44 من السورة الكريمة. ولقد تحدثنا في لقائنا الماضي حول الكفر وأقسام عند أهل السنة والجماعة، ونكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى. وكل هذا الذي نقرأه، وكل هذه الأمور التي نخوض فيها، ما هي إلا تقدمة تأصيلية بمشيئة الله تبارك وتعالى للكلام في قضايا التكفير عموما، وفي قضية الحكم بغير ما أنزل الله خصوصا. وعلى ذلك نكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى ضوابط التكفير وأصوله عند أهل السنة والجماعة. أولا، ينبغي أن يعلم أن التكفير هو حق لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم كمبلغ عن الله تبارك وتعالى. فالتكفير ليس حقا لأي مخلوق على الإطلاق، ليس التكفير في وسع أي سلطة من البشر، فلا أملك أنا أن أكفر، ولا تملكون أنتم أن تكفروا، ولا تملك الأمة أن تكفر أحدا، ولا عالم من العلماء، ولا مجموعة من العلماء. وإنما التكفير حق لمن؟ لله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك فإن التكفير حكم شرعي لا يخضع لعقل الإنسان، فما تظنه أنت كفرا قد يكون كفرا وقد لا يكون. يعني أنت لو نظرت في أي أمر من الأمور، ربما قل أنا أرى أن هذا كفر، هذا خطأ. وإنما الكفر، من الذي يحكم بأن هذا الأمر كفر؟ هو الله وحده. فالتكفير حكم إيه؟ حكم شرعي بحت. وأنقل هذا الكلام ونؤصله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كلام له طويل، يقول: هذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس كأبي إسحاق الإسرائيلي ومن اتبعه، يقولون: لا نكفر إلا من كفرنا. من كفرش إلا اللي كفرنا. هذه المقولة حق أم باطل؟ خطأ. يعني إيه لا نكفر إلا من كفرنا؟ ابن تيمية رحمة الله عليه ينقض أبا إسحاق الإسرائيلي ويقول هذا خطأ، الذين يقولون لا نكفر إلا من كفرنا مخطئون. لماذا؟ يقول: فإن الكفر ليس حقا لهم، بل هو، أي التكفير، حق الله، وليس للإنسان أن يكذب على من يكذب عليه. شوف بقى بيستدل إزاي. يقول: ليس للإنسان أن يكذب على من يكذب عليه. مش عشان أنت تكذب عليه يكذب عليك، أعاملك بالمثل، لا. ولا يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة مع أهله. واحد فعل الفاحشة بأهل إنسان، يكون جزاؤه إيه؟ إنك أنت تفعل الفاحشة بأهله، هذا لا يجوز. بل ولو استكرهه رجل على اللواطة لم يكن له أن يستكرهه على ذلك، لأن هذا حرام لحق الله تعالى. ثم يقول: ولو سب النصارى نبينا لم يكن لنا أن نسب المسيح. والرافضة اللي هم الشيعة إذا كفروا أبا بكر وعمر فليس لنا أن نكفر عليا، وهكذا. لأن التكفير حق لمين؟ لله. فمن كفره الله فهو الكافر، ومن لم يكفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس بكافر. فشوف بما بيجيش حد يقولك احنا نعامل بالمثل. ولذلك نقل عن ابي اسحاق الاسرائيلي انه قال لا نكفر الا من كفرنا، هذا خطأ، فاننا لا نكفر الا من كفره الله ايه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام ده في منهاج السنة المجلد الخامس 244. اما في الرد على البكري صفحة 257 بيقول ايه، يقول فلهذا كان اهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وان كان ذلك المخالف يكفرهم. يعني المخالف المبتدع قد يكفر اهل السنة، هل موقفنا احنا منهم ان احنا نكفرهم؟ قال لا، اذ الكفر حكم شرعي فليس للانسان ان يعاقب بمثله. تعاقب بالمثل في امور اخرى غير ايه، من ضربك اضربه، من اخذ مالك خذ على قدر اللي اخذه، لكن مسألة التكفير حق لمن؟ لله تبارك وتعالى. فليس للانسان ان يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى باهلك ليس لك ان تكذب عليه ولا تزني باهله، لان الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق الله، فلا يكفر الا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الغزالي رحمة الله عليه الكفر حكم شرعي كالرق والحرية مثلا، اذ معناه اباحة الدم والحكم بالخلود في النار، ومدركه شرعي فيدرك اما بنص واما بقياس على منصوص. ده كلام مين؟ الغزالي في فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة. ويقول القرافي في تهذيب الفروق وهو من الاصوليين، كون امر ما كفرا اي امر كان ليس من الامور العقلية بل هو من الامور الشرعية، فاذا قال الشارع في امر ما هو كفر فهو كفر سواء كان ذلك انشاء ام اخبارا. طبعا كلام القرافي وكلام الغزالي وكلام ابن تيمية كله يعني هذه امور ما فيش خلاف بينا بينهم، جميعا اتفقوا على هذا الامر ان الكفر حكم ايه شرعي، نحن لا نكفر من عند انفسنا. حتى ان الامام ابن القيم بيقول ايه في النونية، الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. يبقى الكفر متفق على انه من الذي كفر؟ الله والرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول في القواعد المثلى، الحكم بالتكفير والتفسيق ليس الينا بل هو الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو تذكرون في فتاوى القطرية الشيخ ابن عثيمين لما بيقولوا له هناك من يكفر تارك جنس العمل، ماذا قال الشيخ؟ قال تارك جنس العمل الذين يكفرونه هذه طنطنة فارغة، نحن لا نكفر الا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال دلوني على نص شرعي يقول فيه الله او الرسول عليه الصلاة والسلام تارك جنس العمل كافر، بصرف النظر بقى عن ان تارك جنس العمل هيبقى حكمه ايه. هو الشيخ اعترض على الايه، على التسمية تارك جنس العمل، قولوا لي في انهي صورة او في اية او في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كفر تارك جنس العمل. يعني ايه جنس العمل؟ هذه امور سماها الرجل ايه، طنطنة فارغة. فشوف علشان يبقى الكلام كلام اهل السنة والجماعة تتمسك به وبغرضهم. فشوفوا ليه، الحكم بالتكفير والتفسيق ليس الينا بل هو الحكم بالتكفير الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الاحكام الشرعية التي مردها الى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق الا من دل الكتاب والسنة على كفره او فسقه. ثم اكمل قائلا رحمة الله عليه، والاصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء اسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. يبقى الاصل في المسلم الظاهر العدالة انه مسلم وانه عدل حتى يتحقق لدينا زوال ايماني او زوال ايه عدالتي بحكم الكتاب والسنة وبشروط التكفير وضوابطه وبشروط وضوابط التفسيق، مش كده ولا ايه؟ هكذا كلام الشيخ رحمة الله عليه. يقول وبقاء اسلامي وبقاء عدالتي بالاصل حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيري او تفسيقي، لان في ذلك محظورين عظيمين. المحظور الاول اللي هو ايه؟ افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، لانك ساعة ما تحكم عليه بالكفر وهو ليس بكافر تبقى انت كذبت على من؟ على الله تعالى. ثم افتريت الكذب على من؟ المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. يبقى كذب مرتين، مرة كذب على الله ومرة كذب على مين؟ على الذي كفره. اما كذبه على الله فانه في قوله ايه؟ افتراء الكذب على الله في الحكم، وافتراء الكذب على المحكوم عليه بوصفه بصفة ليست ايه؟ فيه. يبقى ده المحظور الاول. طب المحظور الثاني يقول الوقوع فيما نبذ به اخاه ان كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما. قال الامام ابن حجر في فتح الباري المجلد العاشر صفحة 466 فقد رجع عليه تكفيره. فالراجع التكفير للكفر برضو خد بالك، يعني هنرحم حتى الانسان اللي كفر الاخرين. شوف ماذا بأهل السنة والجماعة، حتى اللي كفر واخطأ وارتكب اخطاء شرعية وكفر المسلمين احنا مش هنظلمه ومش هنحكم عليه بالكفر. بل شوف اهل السنة والجماعة قالوا ايه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقد باء بها احدهما، يعني لو كلمة الكفر لما تقع على الانسان هل انه كافر حقيقة؟ يبقى القائل لا شيء عليه. طب اذا كان مؤمنا صادق الايمان وانت مخطئ في تكفيرك اياه ترتد عليك كلمة الكفر، يبقى انت كفرت وخرجت من الملة؟ قال لك لا، يبقى انت ارتكبت كبيرة. لكن شوف اهل السنة قالوا ايه، يبقى كلمة الكفر لما تعود على القائل الكاذب فقد باء بها احدهما. يقول وقع عليه التكفير للكفر. التكفير يعني الايه؟ شوف بص كلام ابن حجر بيقول ايه، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله. يبقى كأنك كفرت مثلك، كأنك كفرت نفسك، يبقى رجعت عليك التكفير مش الكفر. او كما قال القرطبي وغيره ان قد باء بها احدهما لما تقولها وتكون انت كاذب فيها، يبقى كلمة الكفر ديت هيعود عليك ايه؟ نقيصتها والمذمة والاثم والذنب، لانك ارتكبت كبيرة حينما كفرت اخا ايه؟ مسلما، لكن مش هنكفرك. يبقى انت مكفر ومع ذلك لانك مخطئ ولانك جاهل ولانك متأول ولانك كذا او كذا فانت ايه؟ معذور. مش معذور يعني هنقول لك لا اثم عليك، لا مش هنكفرك، ولكن خد بالك ان استحل الانسان تكفير المؤمنين فهو كافر، لان استحلال التكفير بدون تأويل فهو ايه؟ كفر، كما سيجيء ان شاء الله في اقوال الائمة رحمة الله عليه. ثم يقول الشيخ ابن عثيمين مكملا وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر او فسق ان ينظر في امرين. الامر الاول ايه؟ دلالة الكتاب والسنة، دلالة الكتاب او السنة على ان هذا القول او الفعل موجب للكفر او الفسق. يبقى الحكم الشرعي اولا، تحققنا ان هذا القول قائله كافر او فاعله كافر او معتقده كافر، لان عند اهل السنة والجماعة الكفر بيكون بايه؟ بالتلات حاجة من التلاتة، ممكن الكفر بالفعل والكفر بالقول والكفر بالاعتقاد. الكفر عند اهل السنة مش اعتقاد بس، عشان محدش يقول ايه ان القائل هذا هذه المقولة مرجح. نعم المرجئه اللي بيقولوا التكفير لا يكون الا بالجحود، لكن اهل السنه عندهم الكفر يكون بحاجه من الايه، من الثلاثه، يا بالقول يا بالفعل يا بالاعتقاد. وقلنا انواع الكفر السته السابقه في لقائنا الماضي. شوف هنا بقى بيقول ايه، يقول لابد من حاجه من الاثنين، من تحقق امرين لما يجي حد يحكم على مسلم بالكفر: دلالة الكتاب او السنة على ان هذا القول او الفعل موجب للكفر او الفسق، اللي هو التكفير المطلق. لكن ساعة ما اجي اعين هحكم على معين بالكفر، يبقى لابد من تحقق الشرط الثاني اللي هو ايه، انطباق هذا الحكم على القائل المعين او الفاعل المعين، بحيث تتم شروط التكفير او التفسيق في حقه وتنتفي موانعه. لان عندنا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، دي قاعدة من قواعد اهل السنة والجماعة، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، لان لابد من اقامة الحجة ولابد من وجود المقتضي وانتفاء الموانع، لانه ممكن يرتكب المفسق او المبدع او المكفر ويكون عنده موانع تمنع اتصافه بهذه الصفة، جهل، خطأ، اكراه، مش كده ولا لا، تأويل، مش كل دي اسباب بتمنع الانسان من انه يوصف بالكفر او الفسق او البدعة. يعني اقدر واحد ارتكب خطأ معين وهو مخطئ مش قاصد او مش عامد، هذا المخطئ مرفوع عنه الاسم ولا يأثم؟ اخطا، مش قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، قال الله تعالى قد فعلت، يبقى معنى كده ايه، المخطئ مرفوع عنه الخطا. طب المكره، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولذلك شوف بص كلام الاصوليين لما جم يتكلموا في الرخص قسموها، فلما جم على كلمة الكفر، مش الاكراه ده رخصة يا اخواننا، بحيث لو الانسان اكره على النطق بكلمة الكفر ممكن انه ينطق بيها ومرفوع عنه العقاب ولا لا، مرفوع عنه العقاب. شوف الاصوليين لما جم يحطوا موضوع الرخصة دي في الرخص اللي هو الذي ينطق بكلمة الكفر، شوف قالوا عليها ايه وشوف دقتهم، سموا هذه الرخصة ما استبيح مع قيام سبب التحريم ودليله، ومثلوا له كالنطق بكلمة الكفر، ما استبيح مع قيام سبب التحريم ودليله، سبب التحريم ما زال قائم والدليل موجود. ولذلك ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه، او كما يحب ان تؤتى عزائمه، ان الله يحب ان تؤتى رخصه مظبوط. طب اقدر انسان عذب واكره على النطق بكلمة الكفر، هل نقول له انطق بكلمة الكفر وان الله يحب ان تؤتى رخصة؟ قال لك لا. وليش انت ممكن تكون مش واخد بالك، هفرق لك في المثلين. يعني انت الوقت لو انت جعت ووصلت الى حال الاضطرار وهتموت، وقدمت لك الميتة، واجب عليك انك تاكلها ولا لا؟ لكن لو امتنعت عن اكلها تموت آثم، مش كده ولا لا؟ لانك انت امتنعت عن اكلها مع ان ربنا اباح لك، اباح لك الميت حال الاضطرار، وساعة ما تاكلها يبقى لان الله يحب ان تؤتى رخصة كما يحب ان تؤتى ايه، عزائمة. لكن لو انت عذبت واكرهت على النطق بكلمة الكفر ولم تنطق فمت، تموت ايه، شهيد، ما تأتمش، لان دي غير دي. فالميت اصبحت للمضطر مباحة، لكن كلمة الكفر ما ابيحت، وانما الذي ابيح ايه، منع عنك العقاب فقط، لكن الحرام ما زال موجود، ما استبيح مع قيام سبب التحريم ودليله، فسبب التحريم قائم ودليله قائم، وعمر كلمة الكفر ما تصبح حلال ابدا، محرمة على طول. لكن غاية الامر اما تيجي تنظر في الاصول هتجد اخواننا اللي بيدرسوا في الحقوق وغيرها في القانون عندهم حاجة اسمها اسباب الاباحة وموانع العقاب. ده من موانع العقاب. يبقى الاكراه ده من موانع العقاب مش من اسباب الاباحة. من موانع الايه؟ العقاب. يمنع عنك العقاب لانك مكره لكن مش حلال. لان كلمة الكفر ما تنقلب حلال ابدا. ولو كانت حلال يبقى انت ساعة ما تمتنع عن النطق بيها تعاقب. مش كده ولا لا؟ لانك امتنعت عن شيء مباح. ما علينا، ده استطراد ملوش علاقة بالموضوع. نرجع للموضوع اللي بتتكلم فيه. ان الشيخ ابن عثيمين بيقول يجب قبل الحكم على المسلم بكفر او بفسق ان ينظر في امرين. الاول دلالة الكتاب او السنة على ان هذا القول او الفعل موجب للكفر او الفسق. يبقى لابد ان الكفر يكون حكم شرعي. الحاجة التانية ممكن تكون انت وقعت في الكفر لكن ما توفرتش الشروط او وجدت الموانع. فقال الامر الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين، لان المعين لا يكفر الا بعد اقامة الحجة ايه عليه، واذا وجدت الشروط وانتفت الايه الموانع. فقال انطباق هذا الحكم على القائل المعين او الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير او التفسيق في حقه وتنتفي موانعه. خد بالك، واحد يسأل ويقول طيب ايه الفرق بين ليه بنتشدد قوي في الحكم بالتكفير لكن موضوع الاسلام بنتسهل فيه، وننظر للنطق بكلمة الشهادة ونأخذ الانسان على ظاهره. هذا السؤال اجاب عليه بعض العلماء بقوله ان هناك فرقا بين الحكم باسلام المعين والحكم بكفره. فالحكم باسلامه يكفي فيه الاقرار والظاهر، وهو اسلام حكمي قد يكون معه المعين منافقا في الباطن. لان الاسلام لما بنحكم بيه بنحكم بالاسلام ظاهرا وباطنا ولا ظاهرا بس؟ ظاهرا. الله اعلم ببواطن العباد، ما امرنا ان نفتش عن قلوب الناس. فانا لما بحكم باسلامك وانت بتحكم باسلامي بنحكم بالظاهر، لكن الباطن ده علمه عند مين؟ عند الله. لكن ممكن انسان يأتيك فيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي معك ويصوم معك ويكون منافق. حدث في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا بيصلوا معه موجودين في المسجد مرفش حاجة عندهم. الذي يعلم مين؟ الله سبحانه وتعالى. فانت لما بتحكم بالاسلام بتحكم على الظاهر. اما الكفر، شوف بقى خطورة الكفر ايه. ليه بتتشدد في التكفير والعلماء بيتشددوا بالتكفير عن الاسلام؟ الحكم بالاسلام من نطق خلاص، من فعل الاسلام الظاهر، لانه احتمال يكون منافق ونحن لا نعلم. فاحنا حكمنا على الانسان بالاسلام حكم بالايه؟ والله يتولى الطرائص. لكن الحكم بالكفر ليس حكما على الظاهر فقط، خد بالك من دي، وانما الحكم بالكفر هو حكم على الظاهر والباطن، بحيث لا يصح ان نحكم على معين بالكفر مع احتمال ان يكون غير على غير الحقيقة. ساعة ما تيجي تحكم عليه بالكفر، ساعة ما تقول لابد تكون لو عندك احتمال ما تحكمش، لانك لما تحكم هتحكم على ظاهره وعلى باطنه. لكن في الاسلام هتحكم على الظاهر وعندك احتمال انه يكون منافق. فشفت اختلف الامر ولا ما اختلفش؟ لكن في الكفر هتقول ده كافر، يبقى انت حكمت على الظاهر والباطن، فلو عندك احتمال تتوقف. شفت كلام العلماء اللي ذكرناه قبل كده لما كان واحد يقولك لان ادخل 1000 انسان في الملة اهون عليا من ان اخرج واحد من الملة. لان الحكم بادخال 1000 واحد في الملة ممكن يكونوا منافقين ولا شيء في ذلك، ما ياما منافقين كتير في كل جيل. لكن ساعة محكم على الانسان بالكفر يبقى حكمت على الايه؟ على الظاهر والباطن. فلو عندك احتمال يبقى ما تحكمش، تتوقف حتى لا تقع تحت قول الله تعالى فقد باء بها احدهما، وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فيقول فاما الكفر فليس حكما على الظاهر فقط، وانما هو حكم على الظاهر والباطن، بحيث لا يصح ان نحكم على معين بالكفر مع احتمال ان يكون على غير الحقيقة. ولذلك لابد من النظر للعمل الذي عمله هذا المعين، هل هو امر لا يحتمل غير الكفر ام امر يحتمل الكفر وعدمه، ام ان الامر كفر في ظاهره ولكن يحتمل ان يكون معذورا بجهل او تأول او خطأ او او او الى اخره. شفت بقى كلام العلماء في احتياطهم في الحكم بتكفير المعين ليه كانوا متوقفين او كانوا بيحاولوا بقدر الامكان انهم ساعة ما يحكموا يكون واحد منهم متأكد مية ايه في المية، واخد بالك؟ ثم بعد ذلك بالنسبة برضو للحكم بالظاهر، يقول الامام الشاذ في الموافقات المجلد الثاني صفحة 271 طبعة الشيخ دراد، ان اصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الاحكام خصوصا وبالنسبة الى الاعتقاد في الغير عموما، فان سيد البشر صلى الله عليه وسلم مع اعلامه بالوحش يجري الامور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم وان كان يعلم البواطن صلى الله عليه وسلم، حتى لو علم باطن الانسان انه كافر كان بيحكم بالايه؟ بالظاهر. خد بالك بيحكم بالايه؟ عشان لما تيجي في بعض القضايا وتقول لبعض اخواننا هيضرك ايه لو حكمت على فلان بالكفر او غيره، ومسألة مثلا خلافية كبيرة اكبر من حجمك، يقول لك علشان مسألة الموالاة والمعاداة، ما هو منافق ومعلوم انه كافر باطنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بنفاقه ومع ذلك يحكم باسلامهم الظاهري ولنا الظاهر والله يتولى السرائر. شوف كلامه بيقول فان سيد البشر صلى الله عليه وسلم مع اعلامه بالوحي يجري الامور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم وان علم بواطن احوالهم. واحد يقول طب واحنا بتاخد بكلام الشاطبي؟ ما في ناس ما بتاخدش غير باسماء معينه، وان جاء الحق على لسان اي عالم من العلماء يقول لك مش هناخد بيه. نترك الامام الشاطبي مع جلاله قدره ومع تمكنه ورسوخ قدمه في العلوم الاسلاميه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه، ودايما ابن تيميه بنذكر اقواله مش عشان ما فيش في العلماء الا هو، لكن لان ابن تيميه رحمه الله عليه مشهود له في قضايا الاعتقاد بانه على مذهب اهل السنه والجماعه لا يحيد، ده امر طبعا ما في غيره كتير، لكن في حاجه ابن تيميه كلهم متفقون على جلالته وعلى الاخذ منه، فاحنا المخالفين بالنسبه لنا في هذه الامور لن ياخذوا بقول مين الا بقول ابن تيميه، مع اني اظن ان ابن تيميه لو خالفهم ربما خالفوه برضه في هذا الامر، لو وجدنا نصوص مخالفه لهم في هذه الامور ربما كفروا بابن تيميه ساعتها، يبقى الموقف ايه؟ وانا سمعت شريطا لبعضهم، شريط لبعض اخواننا اللي بيتكلموا في التكفير، خطأ الشيخ الالباني في نفس اول الشريط كده في اول نص ساعه، قال وانا اخالف الشيخ الالباني بكذا، بعدها بشويه قالوا انا اخالف الشيخ عبد العزيز بن باز في قضيه العذر بالجهل، ثم بعدها قالوا انا اخالف شيخ الاسلام ابن تيميه في مساله كذا، خالف الثلاثه في شريط واحد، ومع ذلك المقلدون يقلدونه وهم للاسف ماشيين ورا كده. هو خالف، انا مش عارف اذكرش اسماء مش كده، خالف الشيخ الالباني في مسألة وقالوا اخالف الشيخ ابن باز في كذا، ثم في الثالثة قال اخالف الشيخ الاسلام ابن تيمية، كل ده في نص ساعة وانا ما استمعته الا يمكن شريطين ثلاثة له، يعني مش مدمن شرايط له، لكن كانت القضية قضية سب الدين والكلام على من سب الدين، وكان بينقد بعض علماء العصر في قضية تكفير سب الدين غير قاصد. ما علينا، سنذكر الامر بالتفصيل لما نوصل له بمشيئة الله تبارك وتعالى. ما علينا، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في قضية المنافقين ايه؟ فان المنافقين، كلام ده في كتاب الايمان طبعة المكتب الاسلامي من 198 ل 201، بيقول ايه؟ فان المنافقين الذين قالوا امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين هم في الظاهر مؤمنون، يصلون مع الناس ويصومون في الظاهر ويحجون ويغزون، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم في الميراث كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر، لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك، بل لما مات عبد الله بن ابي بن سلول وهو من اشهر الناس بالنفاق، ورثه ابنه عبد الله، وهو من خيار المؤمنين. مين من خيار المؤمنين؟ ابنه اللي وقف على باب المدينة وقال والله لا تدخلها ابدا، تخش المدينة ابدا حتى يأذن لك الرسول العزيز صلى الله عليه وسلم وتعترف بانك الذليل، لانه قال لا يخرجن الاعز منها الاذل، ويقصد بالاعز نفسه، ويقصد بالاذل يعرض بمن؟ بالنبي الشريف الكريم صلى الله عليه واله وسلم. يقول ابن تيمية ورثه ابن عبد الله وهو من خيار المؤمنين. ثم بعد ذلك يقول بعد فكان صلى الله عليه وسلم حكمه في دمائهم واموالهم كحكمه في دماء غيرهم، لا يستحل شيئا منها الا بامر ظاهر، مع انه كان يعلم نفاق كثير منهم. يبقى كلامه اتفق مع كلام الشاطبي، مع ان ده مشرق وده مغرب، مش كده ولا ايه؟ كويس. طب ايه اللي بيدل على اننا ناخذ بظاهر الاحكام؟ يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. هذه الآية يقول الإمام الشوكاني في تفسيره المراد نهي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه، ويقول إنما جاء بذلك تعوذا وتقيا، لأن الآية قالت فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وأقول لك السلام عليكم يبقى ظاهره الإيه؟ الإسلام. فتتبين قبل الحكم تحاسبه وتقول ده كافر، والآية دي نزلت كان في الغزو، مش كده ولا ايه؟ فيقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه المراد ان ربنا ينهى المسلمين عن ان يهملوا ما جاء به الكافر، يهملوا الامر الظاهر الذي جاء به الكافر ويستدل من ظاهره على إسلامه، ويقول انما جاء بذلك تعوذا وتقيا كما فعل من؟ أسامة بن زيد. ولذلك قال أسامة بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، مش كده؟ ثم يقول فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته. وكان الموقف الرجل ده كان قوي جدا وذا بأس شديد، عمال يقتل في المسلمين، فلما أن تمكن منه أسامة يعني هو أبلى بلاء عجيب في المعركة وقتل في المسلمين تقتيلا، رجل شجاع وعنده مقدرة نافذة على طعن المقاتلين في المعركة، فقتل مجموعة من المسلمين. فلما ان تمكن اسامة بن زيد منه اذا بالرجل يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالطبع الموقف مهم، تقتل المسلمين وتعد ان تمكن منه المقاتل المسلم اسامة وتمكن من قتل اذا بالرجل ينطق بالشهادتين. الموقف ده يوهمك مشكل، يحسسك ان الرجل ما قالها الا ايه؟ تخوفا من السيف، ومع ذلك ما تركها له للرسول صلى الله عليه وسلم. شوف عمل ايه. يقول فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طعن الرجل فقال اقال لا اله الا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قالها خوفا من السلاح. قال افلا شققت عن قلبي حتى تعلم اقالها ام لا؟ يقول فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني اسلمت يومئذ. تمنى ان ما يكونش ليه سابقة في الاسلام واسلم الوقت عشان ما يكونش ارتكب في الاسلام ايه؟ هذا الوتر. اقتلته يا اسامة بعد ان قال لا اله؟ طب يبقى هذا الرجل مسلم ولا كافر؟ مسلم، وقتل مسلما. قتله اسامة عامدا متعمدا، لما لم يقت به؟ المفروض القصاص. طب ليه سيدنا اسامة ما قتلش بيه؟ متأول، لانه متأول قتله مش مستحيل قتله، ولا كان يعلم انه مؤمن، ده قال انا قتلته لاني في هذا الموقف اعتقدت انه كافر، فقتله اياه كان متأولا فلم يقتل به اسامة، ومع ذلك ابلغنا النبي صلى الله عليه وسلم وكرر ان الرجل معصوم الدم وما قتل به اسامة للشبهة. خد بالك عشان تعرف الشرع، بص مفيش امور مخالفة، ما بيخالفش بعضه، الاصول كلها متحدة وبتصب كلها في مطب واحد. يعني تيجي في موقف زي ده تقول اسامة طب ما قتلش بيه ليه؟ هتقول النبي صلى الله عليه وسلم جمله ما بيجملش حد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول ما بيجملش حد؟ ده أسامة حب وابن حبي، ومع ذلك لو كان يستحق القتل لقتله النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، وصانع الله وشرفها الله صلى الله على أبيها وسلم تسليما كثيرا. فإن ما قتلوش ليه؟ لأنه متأول. شوف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل الأصول تجدها متحدة وكلها بت ايه تنبع من مصدر واحد وتصب في مصب وصراط مستقيم. فشوف هنا بيقول ايه. قال الامام النووي في شرح حديث اسامة معناه انك، يعني يا اسامة، انما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، واما القلب فليس لك طريق الى معرفة ما فيه، فانكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان. كان المفروض تعمل بما ظهر باللسان. وفيه دليل على القاعدة المعروفة في الفقه والاصول ان الاحكام فيها بالظاهر والله يتولى السرائر. ده كلام الامام النووي في شرحه لصحيح الامام مسلم. طيب بعد كده ننقل اقوال اهل العلم في عدم تكفير الانسان الا بعد قيام الحجة عليه، ولنا في ذلك نصوص كثيرة لاهل العلم نذكرها بمشيئة الله تبارك وتعالى. شوف شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول ايه. قبل ما نقول كلام شيخ الاسلام ننقل اقوال الامام محمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين. يقول باب قتل الخوارج والملحدين بعد اقامة الحجة عليهم، وقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يقول شارح الكتاب شارح البخاري: اشار البخاري بهذه الاية الكريمة الى ان قتال الخوارج والملحدين لا يجب الا بعد اقامة الحجة عليهم واظهار بطلان دلائلهم، والدليل عليه هذه الاية لانها تدل على ان الله لا يؤاخذ عباده حتى يبين لهم ما يأتون وما يذرون. شوف ابن تيمية بيقول رحمة الله عليه، يقول: والتكفير من الوعيد فانه وان كان القول تكذيبا. ليه التكفير من الوعيد؟ الوعيد يعني ربنا اوعد فلان بالنار، اوعده بالعذاب، وعد غير اوعد، وعد بالجنة، اوعد بالايه؟ بالعذاب والعقاب وبالنار. التكفير من باب الوعيد، لان الكافر ما قالوا النار ان مات على كفره، مش كده ولا لا؟ خالدا مخلدا في النار، كافر كفر اكبر، كفر مخرج من الملة، ان مات على كفره فلا تنفعهم شفاعة الشافعين وفي خلود. فلذلك التكفير من الوعيد. فشوف بيقول ايه: فانه وان كان القول تكذيبا لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قول الانسان ده اللي هنكفره، ان كان قوله اللي نطق به تكذيبا لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، مدام كذب الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى ايه؟ كافر. يقول: لكن قد يكون الرجل حديث عهد باسلام، يبقى معذور بجهله، او نشأ ببادية بعيدة، يعني بعيد عن العلم وبعيد عن دار الاسلام، فمعرفش ان ده حلال وده حرام، فسألوا مثلا عن الخمر قال الخمرة دي ايه؟ حلال. كلامه ده تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام لان الرسول حرمها، لكن يبقى قوله ده كفر، لكن وقع الكفر عليه لا، لوجود المانع. المانع ده ايه؟ جهله. جهله بسبب ايه؟ يقول: قد يكون الرجل حديث عهد الاسلام، واحد لسه مسلم دلوقتي ما يعرفش احكام الاسلام، او قد يكون نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، او سمعها ولم تثبت عنده، سمعها من مصدر غير موثوق به، او عارضها عنده معارض اخر، او جب تأويلها وان كان مخطئا. يبقى هيجحد وعنده سبب للجحود، اما الجهل لانه حديث عهد باسلام، او لانه نشأ ببادية بعيدة عن العلم وعن المسلمين، او لانه لم يسمع بتلك النصوص، او لانه وصلته النصوص لا عن طريق صحيح او وصلته ومع معارض فتأولها. زي ما هيجي ويضرب لك الامثلة رحمة الله عليه. الكلام ده كلام مين؟ شيخ الاسلام ابن تيمية. يقول وكنت دائما اذكر الحديث. ده مين اللي بيقول؟ ابن تيمية. كنت دائما اذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال اذا مت اولاده. انا عملت ذنوب كتير قوي واخشى ان يعذبني الله ان قدر علي، فاذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني، احرقوني امسكوني كده دقدقوني خلوني تراب، ثم زروني في اليم، خدوا التراب ده واحدفوه في كل حتة ارموا شوية، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. ففعلوا به ذلك. هذا الرجل يجهل قدرة الله ولا لا؟ وينكر البعض، صح؟ ينكر البعض وينكر قدرة الله، مش كده ولا لا؟ طيب ففعلوا به ذلك. فقال الله له، طبعا اتجمعوا ده، فقال له الله ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. ايه رأيكم في هذا الكلام؟ يبقى الرجل ده انكر البعض وانكر قدرة الله. يقول ابن تيمية فهذا رجل قد شك في قدرة الله وفي اعادته اذا زري اصبح تراب، بل اعتقد انه لا يعاد. يبقى انكر الايه؟ البعض. وهذا كفر باتفاق المسلمين. لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله ان يعاقبه. طب مؤمن منين؟ مؤمن على قد اللي عرفه. فغفر له بذلك. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه والمتأول من اهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام اولى بالمغفرة من ذلك. يبقى لو عندنا واحد متأول واخطأ في الشرع واجتهد وابذل وسعة ولكن خالف الشرع واعتقد امرا مخالفا للايه؟ للحق، وبذل وسعه، فهذا اولى بالمغفرة من هذا الرجل. ده كلام ابن تيمية في المجلد الثالث صفحة 231 من مجموع فتاواه. وارجع ثم يقول رحمة الله عليه في المجلد الاثناشر صفحة 465 فليس لأحد ان يكفر احدا من المسلمين، مش على اطلاقه، وليس لأحد ان يكفر احدا من المسلمين وان اخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت اسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك، لم يزل عنه ذلك بالايه؟ بالشك. ثبت الاسلام باليقين ما يتشكش الا بيقين مثله، بل لا يزول الا بعد اقامة الحجة وازالة الشبهة. ده كلام ابن تيمية. يقول الحافظ الذهبي في الكبائر فلا يأثم احد الا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف رؤوف. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد كان سادة الصحابة رضي الله عنهم بالحبشة ينزل الواجب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم الا بعد اشهر، لا يبلغهم الا بعد ايه؟ اشهر. فهم في تلك الامور معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص، وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص والله اعلم. شوف الاستدلالات، قاعدين في الحبشة بتتنزل الاحكام على ما توصل لهم، يكونوا هم مخالفينها، معذورين بالجهل ولا معصيين؟ معذورين بالجهل. ابن قدامة رحمة الله عليه بيقول في المغني فان كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الاسلام والناشئ بغير دار الاسلام زي ما ابن تيمية قال او بادية بعيدة عن الامصار واهل العلم لم يحكم بكفره وعرف ذلك وتثبت له ادلة وجوبها. كان بيتكلم عن الصلاة وحكم تاركها فبيقول قدر ما يعرفش ان ربنا فرض عليه صلاة لسبب من الاسباب. مش ما فيش واحد يبقى عايش في وسط المسلمين وعارف ان ربنا ما يعرفش ان ربنا فرض عليه الصلاة، لكن بيقول نشأ ببادية بعيدة او حديث. ادلة وجوبها فان جحدها بعد ذلك كفر. واما اذا كان الكاحد لها ناشئا في الامصار بين اهل العلم فانه يكفر بمجرد جحدها. وكذلك الحكم في مباني الاسلام كلها وهي الزكاة والصيام والحج، لانها مباني الاسلام وادلة وجوبها لا تكاد تخفى. اذا كان الكتاب والسنة مشحونين بأدلتها والإجماع منعقد عليها فلا يجحدها يعني دار الإسلام إلا معاند للإسلام. ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه ذلك، هذا مما لا خلاف فيه كفر. يبقى لو جحد الامور دي مش خلاف بين المسلمين فيها، واضحة للعيان، يكفر. يقول لما ذكرناه في تارك الصلاة، ثم يقول وان استحل قتل المعصومين واخذ اموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك. لو استحل والحلال قتل المسلمين ويجوز لي ان اقتل المسلم الساجد العابد، هذا كفر ولا حلال؟ هذا كفر ولا ايمان؟ كفر. فمن استحل قتل المعصومين، طب والمعصوم كمان ممكن يذم، ما هو معصوم الدم مش كده ولا لا؟ يبقى اللي يستحل، ما هو المستحل هينكر معلوم من الدين بالضرورة على طول مش كده ولا لا؟ فمن استحل قتل المعصومين واستحل اخذ اموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك يكفر، بس بشرط يكون بغير شبهة ولا تأويل. طب لو كان عنده شبهة ولا تأويل هو ظالم مش كده ولا لا؟ وقع في الكبائر وارتكب امور مكفرة ولكن هو لا يكفر. ليه؟ لوجود العذر. العذر ده اللي هو ايه؟ التأويل والشبهة. فشبه ليه؟ وان كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا ان اكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم، يعني مع استحلال الخوارج دماء المسلمين واموالهم. فالخوارج يستحلون دمنا ويستحلون اموالنا ويستحلون اعراضنا ونحن لا نكفرهم ولا نستحل ذلك، وانما نقول عنهم ايه؟ انهم متأولون لا يكفرون الا بعد قيام الايه؟ الحج عليهم. واضح الكلام ولا انتوا في حاجة صعبة؟ كلام مخالف سمعونا حاجة كده. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هم متأولون وفعلهم لذلك متقربين الى الله تعالى. ثم يقول وكذلك لم يحكم بكفر ابن ملجم مع قتله افضل الخلق في زمنه بذلك. قتل افضل الخلق في زمنه اللي هو مين؟ ايه؟ علي بن ابي طالب. ومع ذلك حكموا بكفره؟ لا مش كده ولا لا؟ مع استحلال لقتل اعظم الخلق في زمنه اللي هو افضل البشر في زمنه اللي هو مين؟ سيدنا علي ابن ابي طالب. مش كان افضل الصحابة في زمنه ولا حد زعلان من النقطة دي؟ رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي ان قدامة بن مظعون شرب الخمر مستحلا لها فاقام عليه عمر الحد ولم يكفره مع انه كان مستحلها، واستدل بقول الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات. مش كده؟ استدل بهذه الاية ولم يعلم تأويلها، فقال انا من الذين امنوا فليس علي جناح فيما طعموا ما دام انا راجل بتقي الله. ما يعرفش ان ما دام هو بيشرب الخمر ما اتقاش الله، فتقوى الله انه ما يشربش الخمره مش كده؟ فلما تأول هذه الآية وكذلك أبو جندل ابن سهيل وجماعة ممن شربوا الخمر بالشام مستحلين لها فلم يكفروا وعرفوا تحريمها فتابوا وأقيم عليهم الحد. يقول ابن قدامة رحمة الله عليه فيخرج فيما كان مثلهم مثل حكمهم. اللي زي دول نحكم عليهم بما حكم عليهم به الايه الصحابة الكرام. وكذلك كل جاهل بشيء يمكن ان يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك او يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحل بعد ذلك. لو استحل بعد كان الحجة يكفر. واخد بالك؟ يبقى مش هتكفر المعين غير بعد اقامة الايه الحجة. ابن قدامة بيتكلم عن ترك الزكاة وجحودها، فبقول فمن انكر وجوبها جهلا به وكان ممن يجهل ذلك اما لحداثة عهده بالاسلام او لانه نشأ ببادية نائية عن الامصار من الامصار عرف وجوبها ولا يحكم بكفره لانه معذور. معذور بايه؟ بجهله. طبعا عندنا ادلة في السنة بتبين لنا هذا الامر وبتوضح لنا هذا الامر جليا، وفي القرآن كذلك، ولا نكسر او نطيل في هذا الشأن ان شاء الله تبارك وتعالى. بعد كده هوت عندنا مثلا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كلام ده الامام ابن حزم بيذكره وبيستدل به على العذر برضو بجهل الانسان. شوف ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بتحكي بتقول ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا جهل ابن حذيفة مصدقا، مصدقا يعني ايه يأخذ الصدقة عامل الزكاة، فلاجه رجل في صدقته خصمه وجدله في الصدقة فضربه ابو جهل فشجع، رجل بيجدله في الصدقة وايه اللي يتخذ وايه اللي ما يتخذش، فابو جهل راح ضربه عوره، فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم قومه فقالوا القود يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القود اللي هو الايه القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا تاخذوا كذا وكذا، فلم يرضوا ما رضيوش، قال قاعد بينه وبينهم مفيش حد معاهم، قال لهم لكم كذا وكذا فلم يرضوا، قال لهم طب ليكم كذا وكذا فضل يزودهم فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني خاطب العشية على الناس هخطب في الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم، فخطب الرسول صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء الليثيين اتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، ارضيتم؟ قالوا لا. يكذب مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فهم المهاجرون بهم، المهاجرون انتكم بتحنوهم تكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، بيقول لكم انتوا، بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام انا اتفقت معهم ورضيوا، رضيتم؟ قالوا لا ما رضيناش. يبقى اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بانه ايه؟ بالكذب. طب اتهموا بالكذب ده ايه؟ احكموا انتوا فيها بقى. فهم المهاجرون بهم فامرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ان يكفوا عنهم فكفوا، ثم دعاهم فزادهم، قال لهم اديكوا اكتر من كده، ارضيتم؟ قالوا نعم، قال اني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارضيتم؟ قالوا نعم. يقول ابن حزم وفي هذا الخبر عذر الجاهل وانه لا يخرج من الاسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافرا. يعني لو اللي قال هذه المقولة عالم بالحكم الشرعي يكفر ولا لا يكفر؟ بتكذب الرسول عليه الصلاة والسلام، لان هؤلاء الليثيين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيب كفر مجرد بلا خلاف، لكنهم بجهلهم واعرابيتهم عذروا بالجهالة فلم يكفروا. ده كلام الامام ابن حزم. واخد بالك؟ يقول ابن حزم ايضا واما من قال ان الله عز وجل هو فلان لانسان بعينه، او ان الله تعالى يحل في جسم من اجسام خلقه، او ان بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى ابن مريم عليه السلام، فانه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل احد. لكنه بعد كده بيقول ايه بقى ابن حزم، يستدرك على نفسه يقول ولو امكن ان يوجد احد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم الحجة عليه. هذا القول اللي قاله الامام ابن حزم. الامام ابن تيمية بيقول كلام مقارب له، يقول ان المقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم. الكلام ده كله كفر. ثم القائل بهذا قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب كمن هو حديث عهد بالاسلام او نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الاسلام، فهذا لا يحكم بكفر بجحد شيء مما انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لم يعلم انه انزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. خد بالك لذن فكر الله رحمه الله عليه. نكمل من اقوالي ايضا، يقول هذه الاقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، يعني عنده النصوص ولكن غير ثابتة. الكلام ده يريد تقرأوا رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ففيها خير كثير. يعني ممكن النصوص تكون عند العالم أو عند الإنسان المسلم عموما، ولكن النص لم يثبت عنده، جاءه من طريق إيه؟ غير صحيح، مش كده ولا لا؟ او لم يتمكن من فهمها. وحجة التمكن من فهم الحجة، يعني هل بلوغ الحجة شرط ان الحجة تبلغك حتى تقام عليك البلوغ فقط، ولا ان تأتيه الحجة ويفهمها؟ فربما انسان قرأ حديثه ما فهموش، يبقى ما اقيمتش عليه الحجة. ومسألة بلوغ الحجة وعدم فهمها ده امر هيجي ان شاء الله في اقوال الائمة برضو، لانه من الامور اللي اختلفت فيه اقوال اهل العلم المعاصرين في زماننا الان. في زماننا الان بعض اخواننا اتناقشوا في هذه القضية بلوغ الحجة وعدم فهمها. هل بمجرد ما تبلغك الحجة سواء فهمتها ام لم تفهمها وقيمت عليك؟ الكلام ده هنتعرض له بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالامام ابن تيمية بيقول قد تكون عنده ولم تثبت او لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. يبقى شيخ الاسلام ابن تيمية بيشترط في الحجة انها ما تبلغوش بس، بل تبلغه من وجه صحيح، وتبلغه ولا يوجد عنده ما يعارضها، وتبلغه ويتمكن من فهمها، مش كده ولا لا؟ ده كلامه. فكلام ابن تيمية بيقول هنا ايه؟ نرجع له تاني، بيقول من اوله: وهكذا الاقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده او لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق واخطأ فان الله يغفر له خطأه كائنا ما كان. واضح؟ يقول الامام ابن حزم، ابن حزم طبعا عارفين شيخ الاسلام ابن تيمية، اثنى على اعتقاده في مسائل الايمان، بيقول ايه؟ وصفة قيام الحجة عليه ان تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها، فش القضية محتملة. وحقيقة الكلام ده في بلوغ الحجة بمشيئة الله تبارك وتعالى. خد بالك شيخ الاسلام ابن تيمية ما بيفرقش في العذر بالجهل بين اصول، بين الامور الاعتقاد والامور العملية، او الامور العلمية والامور العملية. لان بعض الناس يقول لك احنا نعذر بالجهل في العمليات لكن لا نعذر بالجهل في الايه؟ في العلميات، او نعذر بالجهل في الامور اللي مش داخلة في الاعتقاد او الفروع، لكن الاصول ما نعذرش بالجهل فيها. هل هذا الكلام كلام اهل السنة؟ نشوف شيخ الاسلام الثاني بيقول ايه. بيقول ايه شيخ الاسلام؟ ان المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر، بل ولا يفسق اذا اجتهد فاخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. واما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن احد من الصحابة والتابعين لهم باحسان، ولا عن احد من ائمة المسلمين، وانما هو في الاصل من اقوال اهل البدعة. يبقى التفريق في العذر بالجهل بين الاصول والفروع ده قول مين؟ اهل البدعة. الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم زي مين؟ الخوارج والمعتزلة والجهمية. ثم يقول: ومع ذلك في كثير من اتباع الائمة، ووقع ذلك في كثير من اتباع الائمة كبعض اصحاب مالك والشافعي واحمد وغيرهم، ظنوا ان هذا قول اهل السنة ففرقوا في العذر بالجهل بين ايه؟ الاصول والفروع. ثم يقول: وليس هو قول الائمة الاربعة ولا غيرهم، وليس فيهم يعني في الائمة من كفر كل مبتدع، بل المنقولات الصحيحة عنهم تناقض ذلك، ولكن قد ينقل عن احدهم انه كفر من قال بعض الاقوال. يبقى كفر معين ولا كفر مطلق؟ مطلق. شوفوا ليه: ولكن قد ينقل عن احدهم انه كفر من قال بعض الاقوال، ويكون مقصود ان هذا القول كفر ليحضر، ولا يلزم اذا كان القول كفرا ان يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فان ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الاخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع. طبعا قارن دوت بالاخ اللي ذكرت لكم قبل كده قصته، قال لي يكفر اللي ما يطلعش لسانه في الساء او يطلع في قوله ايه وسلم تسليما كثيرا، اللي ما طلعش لسانه في الساء غير قاصد يكفر لانه شتم النبي صلى الله عليه وسلم. قارن بقى الاقوال دي بقى اللي الناس بتاخدها كده وتمشي بيها وتكفر سائر المسلمين، وبين اقوال اهل العلم المتحققين به، العلماء الربانيين بحق الذين يربون بصغار العلم ايه قبل كباره، مش يجمعوا اي حد اي ثقافة واي فكر ويبدأوا له ده كفر وده كفر وده كفر، يخرجوا الناس من عندهم كل واحد يقعد في زاوية يكفر في الناس، يكفر في خلق الله. اسمع شوف كلام ابن تيمية: ولكن قد ينقل عن احدهم انه كفر من قال بعض الاقوال، ويكون مقصود ان هذا القول كفر ليحضر مش عشان يكفر قائله، ولا يلزم اذا كان القول كفرا ان يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فالجاهل معذور والمتأول معذور، فان ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الاخرة في حقه، لان قبل كده ذكرنا قول الشيخ ان التكفير نفسه من ابواب الايه الوعيد، وذلك له شروط وموانع. ده منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 239. ثم يقول: هذا الذي عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير ائمة الاسلام، وما قسموا المسائل الى اصول يكفر بانكارها ومسائل فروع لا يكفر بانكارها. يبقى التفريق بين النوعين دوت يعتبر يا اخوانا ايه التفريق ده من المبتدعات. يكمل شيخ الاسلام ويقول: فاما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الاصول وبين نوع اخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا ليس له اصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم باحسان ولا ائمة الاسلام، وانما هو مأخوذ عن المعتزلة وامثالهم من اهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض. ليه؟ هيفرق ويقول لك ان اللي يفرق بين الاصول والفروع ما فهمش، لانه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الاصول التي يكفر المخطئ فيها، وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ ايه الحد الفاصل؟ ايه اللي هتسميه فروع وايه اللي هتسميه اصول؟ هتلاقي كله داخل في بعضه مش كده؟ شوف هيقول ايه. فان قال مسائل الاصول هي مسائل الاعتقاد، ومسائل الفروع هي مسائل العمل، الاعمال فروع والاعتقاد اصول، يقال له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل راى ربه ام لا، وفي ان عثمان افضل من علي ام علي افضل. ده خلاف داخل دائرة اهل السنة ولا اهل السنة مع المبتدعين؟ داخل دائرة اهل السنة. هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ام لم يره؟ ابن عباس يقول رآه، عائشة تقول فقد اعظم على الله الفرية من قال هذا، ولا تقصد ابن عباس، يعني الصحابة بتعرفش بعض، لكن لها مقولة معينة في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نور أنا أراه. يبقى الصحابة نفسهم اختلفوا هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا، واختلف أهل السنة علي أفضل ولا عثمان، يبقى ده داخل دائرة أهل السنة. وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث، كل ذلك من مسائل الاعتقاد العلمي ولا عمليات، الحاجات دي كلها كلها علميات ولا كفر فيها بالاتفاق. طب العمليات زي الصلاة والزكاة، وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر مسائل عملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق. يبقى عندنا اهو امور عملية تكفر وامور اعتقادية لا تكفر او الخلاف فيها لا يكفر. وان قال الاصول هي المسائل القطعية، قيل له اللي اليقين يعني، كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، وكون المسألة قطعية او ظنية هو من الامور الاضافية، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه. لما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دوت قطعي الايه، قطع السند، سمعه مش كده ولا لا، وفهم المعنى، يبقى قطع الدلالة ولا ايه. فهنا كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه. وعند رجل لا تكون ظنية، فضلا عن ان تكون قطعية لعدم بلوغ النص اياه، يعني كمان ما تبقاش ظنية ليه، الحديث ما وصلوش من اصله، او لعدم ثبوته عنده جاله من طريق ضعيف، او لعدم تمكنه من العلم بدلالته وطلق الحديث وما انتش عارف معناه، يبقى اصبح بالنسبة لك حتى لا قطعي ولا ظني كمان، لانك ما انتش فاهم المعنى، او وصلك عن طريق ضعيف، او ما وصلكش اصلا، مع ان كل الامور دي داخلة في العمليات ولا لا. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قال لأهلي إذا مت فأحرقوني. الحديث ده الرجل ده جاهل في القطعيات وجاهل في العقائد، ومع ذلك عذر بجهله ولا لا، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ كويس. يقول ابن تيمية وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. قد فعل، مش الآية بتقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال تعالى إيه، قد فعل كما ثبت في مسلم وغيره، قد فعل رفع الخطأ عن الأمة في الاعتقاد وفي إيه وفي العمل. قال وما زال السلف يتنازعون في هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية. ثم ضرب أمثلة، امثلة بقى عجيبة ممكن تكون انت سمعتها بس ما تقدرش تجمعها في باب واحد، شوف بيقول ايه واسمعها كده ونحاول ان احنا نقرأها سريعا. يقول كما انكر شريح قراءة من قرأ بل عجبت ويسخرون. عجبت، من الذي يعجب؟ الله، لان فيها الضم، انت القراءة اللي بتقرأها بل عجبت يا محمد ويسخرون، في قراءة تبت بل عجبت ويسخرون. وقال ان الله لا يعجب، فبلغ ذلك ابراهيم النخعي فقال انما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله اعلم منه وكان يقرأ بل عجبته. طبعا كن انه رد هذه القراءة ردها بجهل ولا بعلم؟ ما تردش بعلم، ده رد القراءة عن علم معروف حكمه، لان القراءة قرآن، فكن انه يرده هذا له حكمه. ولذلك شريح ردها عن جهل، مش كده ولا لا؟ فلذلك قال ابراهيم النخعي ما كفروش، بل قال ايه، شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله اعلم منه وكان يقرأ بل ايه عجبت له ابن مسعود. وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وقالت من زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد اعظم على الله الفرية. ومع هذا، ده كلام ابن تيمية، لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين لها انه مفترن على الله. ما اعظم على الله الفرية، نقول له انت مفترن على الله؟ لا، ما تقدرش تقول الكلام، لان هي اطلقت القول لكن ما خصصتش، ما حكمتش على المعين بالافتراء، واضح ولا لا؟ وكما نازعت في سماع الميت كلام الحي، وفي تعذيب الميت ببكاء اهله وغير ذلك. يبقى ردت احاديث ولا ما ردتش احاديث؟ ردتها متأولة ولا قاصدة؟ متأولة، مش كده يا اخوانا؟ والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعملية، كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية او حديث وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه. نضرب الامثلة عشان تفهم كلامه. مثل من اعتقد ان الذبيحة اسحاق لحديث اعتقد ثبوته. سيدنا الامام الطبري شيخ المفسرين رجح ان الذبيح اسحاق مش اسماعيل. تقدر هنا تكفره او تبدعه او تفسقه؟ يتقطع لسانك، مش كده ولا لا؟ قول الاهل العلم ليه؟ لانه عنده عذر ولا هو بيرد حديث صحيح؟ لا، يقول الخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعملية. مظلوم شيخ الاسلام ابن تيمية، شوف كلامه، انصاف ما بعده انصاف. بس للأسف احنا بنخطف منه مقولتين ونفرضها على الناس ونقول هو ده ابن تيمية ملك التكفير في زمنه في الأزمنة المتأخرة وإلى قيام الساعة، بقى المسؤول عن التكفير شيخ الإسلام ابن تيمية ورحمة الله عليه. شوف موقفه من التكفير، موقف إمام رباني بحق. يقول والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعملية، كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه. فيما يعارض لكن هو معرفوش او وصل عنده بطريق غير ايه؟ صحيح. خد بالك، مثل من اعتقد ان الذبيحة اسحاق لحديث اعتقد ثبوته، او اعتقد ان الله لا يرى، نفى الرؤية بس من اهل السنة لقوله لا تدركه الابصار، فإن الاية كده فما انكراش رد للاحاديث ولكن متأولا، ولقوله وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء الحجاب، كما احتجت عائشة بهاتين الايتين على انتفاء الرؤية في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانما يدلان بطريق العموم. وكما نقل عن بعض التابعين ان الله لا يرى اطلاقا، وفسروا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة بانها تنتظر ثواب ربها، كما نقل عن مجاهد وابي صالح. خد بالك، دول هتبدعهم وتكفرهم او انكروا الرؤية. او من اعتقد ان الميت لا يعذب ببكاء الحي لاعتقادي ان قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى يدل على ذلك، وان ذلك يقدم على رواية الراوي لان السمع يغلط كما اعتقد ذلك طائفة من السلف والخلف. هتبدعهم مع انهم ردوا الاحاديث، لكن ردهم للاحاديث قالوا ان خبر الواحد في احتمال الغلط. فاكرين قول سيدنا عمر بن الخطاب لما قال انا اترك قول ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري اصابت ام اخطأت، ورد حديثها مع ان حديثها صحيح وفي الصحاح، مش كده ولا لا؟ هتقول لعمر بن الخطاب رد الحديث، يبقى عنده تأويل. قال او اعتقد ان الميت لا يسمع خطاب الحي لاعتقاده ان قوله تعالى انك لا تسمع الموتى يدل على ذلك، او اعتقد ان الله لا يعجب كما اعتقد ذلك شريح لاعتقاده ان العجب انما يكون من جهل السبب والله منزه عن الجهل. لكن احنا بنثبت الصفات الخبرية، مش كده ولا لا؟ لله تبارك وتعالى، ولكن نقول ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. او اعتقد ان عليا افضل الصحابة لاعتقادي صحة حديث الطير اللي هو الحديث يقول اللهم اتني باحب الخلق اليك يأكل معي من هذا الطائر فجاء عليه، وهذا الحديث موضوع. او اعتقد ان من جث للعدو تجسس وعلمهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم او اعلمهم بغزو النبي فهو منافق، كما اعتقد عمر بن الخطاب في حاطب الذي شهد بدرا انه منافق وقال تعني اضرب عنق هذا المنافق. او اعتقد ان من غضب لبعض المنافقين غضبة فهو منافق، كما اعتقد ذلك اسيد بن حضير في سعد بن عبادة وقال انك منافق تجادل عن المنافقين، فقالها للصحابي، مش كده ولا لا؟ او اعتقد ان بعض الكلمات او الايات ليست من القرآن لان ذلك لم يثبت عنده بالنقل الثابت كما نقل عن غير واحد من السلف انهم انكروا الفاظا من القرآن كانكار بعضهم وقضى ربك وقال لا ووصى ربك. قول خطأ لكن معذور ولا مش معذور؟ عذر ولم يكفره احد. وانكار بعضهم افلم ييأس الذين امنوا وقال انما هي افلم يتبين الذين امنوا. وكما انكر عمر على هشام بن الحكم لما رآه يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأها. وكما انكر طائفة من السلف على بعض القراء بحروف لم يعرفوها حتى جمعهم عثمان بن عفان رضي الله عنه على المصحف الامام. وكما انكر طائفة من السلف والخلف ان الله يريد المعاصي لاعتقادهم ان معناه ان الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به. كل ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد 20 من صفحة 33 ل 35. ثم يقول بقى في مناظرة الوصية، شوف كلامه، وليس كل بعد ما كتب العقيدة الوصية وفي المناظرة بنظروه فبيقول لهم العقيدة الوصية بيقول ده ماذا اهل السنة والجماعة. يقول وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب ان يكون هالكا. اللي خالفني في الاعتقاد اللي ذكرته في الواسطية وهو اعتقاد اهل السنة والجماعة، ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب ان يكون هالكا، فان المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. شوف كلام ابن تيمية بعد ما كتب الوصية ونظروا فيها قدام الامير وحدث ما حدث من فتنة وبلاء مبين، فبيقول لهم في المناظرة ليس كل من خالفني هالك في العقيدة دي اللي انا بقول عقيدة اهل السنة والجماعة عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون المنازع مخطئا مجتهدا مخطئا له خطأ، يعني مغفور له خطأ لانه ايه مجتهد، وقد يكون لم تبلغه الحجة، قد يكون لم يبلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو به الله السيئات. خد بالك من كلامه، شوف بقى كلام محمد بن عبد الوهاب بيقول ايه. يقول واما ما ذكر الاعداء عني اني اكفر بالظن وبالموالاة او اكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم، يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واسمع بقى الجملة دي، يقول في منهاج اهل الحق والاتباع للشيخ ابن سحمان بينقل عنه، ودي مشهورة جدا المقولة دي عن الامام محمد بن عبد الوهاب، واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر احمد البدوي لاجل جهلهم، لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر احمد البدوي لاجل جهلهم وعدم وجود من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا؟ يعني هم بيقولوا له واتهموه بانه بيكفر اللي ما بيهاجرش ليه، قال لهم ده انا ما بكفرش اللي بيلف وبيطوف حول الصنم في طنطا اللي اسمه احمد البدوي لاجل جهلي لانه بيشرك شرك اكبر، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك لا نكفره لاجل جهلي وعدم وجود من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا؟ ثم يقول وانما نكفر من اشرك بالله في الهيته بعدما نبين له الحج على بطلان الشرك. ويقول وكذلك من عبد الاوثان بعدما عرف انها دين للمشركين وزينه للناس فهذا الذي اكفره. يبقى بيكفره امتى؟ لما يعلم، مش كده؟ ثم يدعو الناس ويزين للناس، حتى طبعا لم يدعو الناس ولم يزين لو اعتقد الشرك بعد ان بين له فهو كافر. ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن اللي هو حفيد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، وانه يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لا يكفر الا بما اجمع المسلمون. واسمع دي، لا يكفر الا بما اجمع المسلمون، لو في خلاف بين المسلمين ما يكفرش، الا بما اجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الاكبر والكفر بايات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم او بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم اندادا له فيما يستحقه على خلقه من العبادات والالهية. يبقى ما بيكفرش على الاطلاق وانما بعد قيام الايه الحجة والتعليم. خد بالك وما بيكفرش الا ما اجمع المسلمون على القول بالتكفير به. ولذلك محمد بن عبد الوهاب انا قلت لك الكلام ده سابقا لا يكفر ترك الصلاة كسلا، مع ان علماء السعودية المعاصرين الان بيكفروا بهذا، لكن خد بالك شيخهم ابن عبد الوهاب لم يكن يكفر بترك الصلاة كسلا. فاكرين الكلام ده لما نقلناه؟ معنى ذلك ان الكلام ده خلاف داخل مظلة اهل السنة والجماعة. جيش واحد يقول لك فلان ده مرجئ عشان ما بيكفرش ايه؟ ما بيكفرش ترك الصلاة. عشان تعرف عقيدة اهل السنة والجماعة من المنافعين عنها المتحققين بها، مش انا، هؤلاء الذين ننقل واجتمع الناس على امامتهم وعلى الاخذ منهم، عشان ما بنحذفش بعض الاقوال ونجيب اقوال تانية. لا، كل اقوالهم ان شاء الله بتجمع سواء كانت موافقة رأيك او مخالفة رأيك، تنقل علشان نكون صادقين مع انفسنا، مش كده برضو؟ نكون صادقين مع انفسنا فننقل الرأي والرأي الاخر. ودايما انتم شايفين اقوال اهل السنة والجماعة مش فيها تعارض بمشيئة الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: وتأمل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في من دعا نبيا او وليا ان يقول يا سيدي فلان اغثني ونحوه انه يستتاب، فان تاب والا قتل، تجده صريحا في تكفير اهل الشرك وقتلهم بعد الاستتابة واقامة الحجة عليهم. وقال الشيخ سليمان بن سحمان: اما تكفير المسلم فقد قدمنا ان الوهابية لا يكفرون المسلمين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب من اعظم الناس توقفا واحجاما عن اطلاق الكفر، حتى انه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من اهل القبور او غيرهم اذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. وقال الشيخ محمد بن بشير السهسواني: والمعروف المتفق عليه عند اهل العلم ان فعل ذلك، يعني ما يفعله غلاة القبوريين عند عبادة الاولياء ممن يأتي بالشهادتين، يحكم عليه، ده شرك اكبر، ولكنه يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة، في صيانة الانسان عن وسواسة الشيخ دحلان الذي افترى على دعاة السلفية. خد بالك، يبقى معنى كده ان هذه القضايا لا يكفر مرتكبها الا بعد اقامة الايه يا اخوانا الحجة. شوف كلام الامام ابن القيم بيقول ايه: عادتنا في مسائل الدين كلها دقها وجلها ان نقول بموجبها ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصب لطائفة على طائفة، بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق. شوف الانصاف، نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق، لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله ان نحيا على ذلك ونموت عليه ونلقى الله به، ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شوف مقولة اخيرة اذكرها بمشيئة الله تعالى ونختم درسنا. الامام الذهبي بيقول في سير اعلام النبلاء: وكل يؤخذ من قوله ويترك، فلا قدوة في خطأ العالم، نعم، ولا يوبخ بما فعله باجتهاده. يبقى ما تقلدوش لو اخطأ، وما توبخوش لو اجتهد واخطأ. ثم يقول: ولو ان كلما اخطأ امام في اجتهاده في احد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو اكبر منهما، مش هيسلم لك حد، لان كل عالم له ايه خطأ وله زلة، مش كده ولا كلام بنقوله وصعب التطبيق بنفر منه فرارنا من المجزوم. ثم ان الكبير من ائمة العلم اذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورع واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك. نتوقف عند هذه المسألة بمشيئة الله تبارك وتعالى لنكمل في لقاءاتنا القادمة ان شاء الله.